الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن فيروز وياقوت في الموعد المحدود وبعد طول الغياب رجعا إلى سرنداب ودخلا على أبيهما دون أخيهما وقد فاز كل منهما بالتاج والزواج. وعندئذ فرح الملك ماهوراب واعتبرها خطوة نحو توحيد البلاد وتحريرها من الخاقان هندوراج، ولكنه قلق على ولده الأخير بعد هذا التأخير. وإنه لفي هذا الكلام إذ فتح الباب وتصايح الحجاب وأقبل البشير يعلن رجوع الأمير الصغير، ودخل الأمير زمرد فسلم عليه وقبل يديه وهنأ أخويه، ثم جعل يقص عليهم قصته ويحكي حكايته منذ ترك إخوته إلى أن وقع في بلاد الأغوال وواجه الأهوال وساءت به الحال. كل هذا يا مولاي مما يرويه الأمير زمرد لأبيه وأخويه، والفزع يطل من عينيه، وكان الجميع يصغون إليه في فضول وذهول، وهو يتنهد ويقول: ده أنا اللي جرالي عمره ما كان يخطر على بالي. أيوة، وبعدين احنا كنا وصلنا لفين؟ تاني ليلة لما طلع لك الفارس اللي راكب حصان. وحكيت له حكايتي وعرف ان انا انسان، قال لي يلا قبل ما يشوفونا الغلان، وركبني وراه على الحصان وفضل يجري لما الفجر طلع لقيته نزلني وقال لي انتظرني، وببص بعيني ما لقيتوش قدامي، وفضلت على كده كل ليلة يطلع واحد بالشكل ده، وساعة ما اكلمه ويكلمني يحكي لي على الغلان ويخوفني، وياخد ايدي ويجري بي، ولما الفجر يطلع يختفي عن عيني. دي حكاية غريبة. كمل يا زمرد. قعدت على الحالة دي 6 أيام ب6 ليالي، وفي 7 ليلة وانا ماشي لقيت واحدة عجوزة شايلة زلعة مية وماشية في البرية. انا قلت بس دي واحدة مروحة على دارها، وطبعا جنب دارها بيوت غيرها، لو خليتني معاها ولا مشيت انا وراها حوصل للحتة اللي ساكنة فيها، اما اقرب منها واسلم عليها. العوافي يا ام العوافي. ما تخافيش. يا حافظ الامين. كده الزلعة وقعت منك. انت مين؟ انا واحد امين. بإذن الله الرحمن الرحيم. ما تخافيش يا ام العوافي. حرام عليك. ابوس ايديك. ده انا غلبانة. انا ام يتامى. بقول لك ما تخافيش. ابوس رجلك ما تاكلنيش. انت فاهمة ان انا اقول. مش قادرة اقول. انا بني ادم زيي. ارفع عرضك. عاوز رجلك. أنا إنسان. أمال إيه اللي جابك بلاد الغلال؟ البخت والحظ اللي كان. يعني ما أنت شغول من الغلال؟ أقول لك أنا بني آدم إنسان، وبقالي تايه هنا 7 أيام. يا سلام. وإزاي ما كلتك في الغلال؟ كل ليلة يطلع لي واحد يحكي عن الغلال، ولما الفجر يطلع يختفي كأنه مكان. وقابلتهم؟ ومشيت معاهم وكلمتهم. طب احنا تربينا لي ست منهم. لو ما كانش الفجر لحقك كان اي واحد منهم اكلك. الغلال. يلا قبل الغلال يشوفونا ولا يشمونا ويطلعوا علينا ياكلونا. انت عايز تعطلني لما الغلال تطلع علي؟ انت كنت تجري سيبني. لا لا لا اجري اجري. انا بجري اهو. انا بجري. وفضلنا طول الليل نجري، هي تقول لي اجري وانا اجري، لما قطمت لي ظهري واخيرا ظهرت لنا من بعيد مدينه، والفجر يدوب حيطلع علينا. بصت لقيت العجوزه انقلبت ونظرتها اشتعلت. يا خبر، تعديها بقت زي الشرر، وهي عمالة تبرطم لي وتزعق وتقول لي اجري اجري. ماذا هو باجري؟ الله راجع اجري اجري. طب ما يطلع اهلا اهو باجري اهو مجنون دفع مليون. اهو الكلام ده مش مفهوم. تاخد اللي عايز تنفذ مننا ايدي ايدي. ما هو لا تكون خداني لا تكون سيدي. ليه بس سيبي ايدي. اجري اجري. يا ساتر انا ما عدتش قادر. المدينة قدامنا والفجر هيبقى ما تهدي حقنا يا بابا. لو زعقت اسمعوني الحقوني اخرب حيلك يا نايل على عينك. وانا عطي حيل ده انا حوريك الويل وويل الويل. حرام عليك احنا بنجري طول الليل. بنادي سمعوني تلكوا برجلي مدوه. قبل ما يموت السبع سجان اخلف زي بعضه. احنا هنشرب من دم. انا في عرضي بالعجل. تعال هنا الفجر تعال هنا ما يعملوا كده ليه؟ خدوه على كفوف الرحى. على كفوف الرحى. سلامات. ازاي؟ الحمد لله على سلامتك. ايه ده؟ خدامك وعبدك. انتوا مش توكوا بتشتموني وعايزين تموتوني. الكلام ده وانت شخص عادي. امال انا ايه؟ انت فات عليك السبع سيال. ابقى مولانا. مولاكم. احملوه على الاعلى. احملوه على الاعلى. حاسب على الاعلى. الى الامير ميمون. الى الامير ميمون. عاديو. الى الامير ميمون. على الاعلى. الى الامير ميمون. الملك زمرد. اسم جميل. فهمت الموضوع يا مولاي الملك زمرد؟ لكن ازاي بس كده؟ ده نظام حياتنا هنا. امال ليه اسماء السكة اللي تودي وما تجيبش؟ ما اعرفش. عشان مفيش ادمي يخش هنا من غير ما ناكله. واذا فات عليه سبع ايام يبقى دخل المنطقة الحرام ونعمله سلطان على الغيلان. دي ما حصلتش الحكاية دي بقى لها زمان عشان مفيش انسان بيقدر يصمل السبع ايام. طيب لما قعدت في وسطكوا سبع ايام ليه ما اكلتنيش الغلال؟ ما هو لازم يجيبوك هنا قدام السلطان ونولع نار وترقص حواليك الغلال ولما الملك يأمرنا ننزل عليك بايدينا واسناننا. يعني انا الوقت الملك بتاعكم. انت تؤمر وتحكم. طيب انا عايز اخرج من بلاد الغلاه. مش عاجبك تبقى سلطان؟ انا عايش في بلادي شحات غلبان ولا بقى السلطان في بلاد الغلاه. على كل حال مش بايدك يا مولاي. ازاي؟ شايف الجبل اللي هناك ده؟ وشايف الصحراء اللي قدامك دي؟ قدامك الجبل من ناحية والصحراء من ناحية. لا تقدر تقطع الصحراء ولا تقدر تطلع الجبل. طب الصحراء واسعة وتيه لكن الجبل ما طلعوش ليه؟ ما هو ده جبل الدخان. ما طلعوش انسي ولا جان ولا حد من الغلال. يعني ما فيش فايدة. المهم اتفضل يا مولاي تاجك. تاجي؟ والقصر ده بتاعك يا أمة الغيلان. النهاردة اتعدل الزمان وبقالنا سلطان. الرحمن. كل حاجة يا مولاي. قلت لي السايس والحصان بتاعك جاهز. طيب يا طهمان هات الحصان. عمرك يا ملك الغيلان. اتفضل يا مولاي الحصان. اوعى. والان طير يا حصان. وهمز حصانه فصار، ثم ألهبه فصار، وجعل يطوي الفيافي والقفار، وفجأة ظهرت مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 51 بعد 155 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.